يقول: ما هي كيفية الدعاء عند ختم القرآن؟ ليس لدعاء ختم القرآن كيفية تخصه، بل إذا ختم القرآن دعا عند ختمه كما ثبت عن أنس رضي الله عنه عند الدارمي وغيره. وأكمل الدعاء أن يدعي بجوامعه الواردة في القرآن والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.